بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. تحدث الناظم فيما مضى على علامات الاسم، وذكر من علامات الاسم أربعة: الخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف من حروف الخفض. ورأينا أن هناك علامات أخرى تضاف إلى ما تقدم، إذ ابن أجروم لم يذكر كل علامات الاسم وإنما ذكر بعضها فقط. وقلنا إن الضابط الذي يميز علامات الاسم هو كل ما يختص به، فكل ما يختص بالاسم إلا ويعد علامة من علاماته، ورأينا ذلك. الآن سيتحدث المصنف رحمه الله على علامات الجزء الثاني من أجزاء الكلام الذي هو الفعل. وتقدم أن الفعل لغة هو مطلق الحدث، وأما اصطلاحا هو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل. والآن سيتحدث عن علاماته، فقال: والفعل يعرف بقد والسين إلى آخره. إعراب كلام المصنف: والفعل الواو حرف عطف، والفعل هكذا مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. والفعل يعرف فعل مضارع مبني للمجهول أو للنائب عن الفاعل مرفوع بالتجرد وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وفيه ضمير مستتر جوازا هو النائب عن الفاعل يعود على المبتدأ الذي هو الفعل، يعرف هو أي الفعل. والجملة من الفعل ونائبه في محل رفع خبر عن المبتدأ، وهذه تسمى جملة صغرى. والجملة الكبرى من المبتدأ وخبره الذي هو جملة معطوفة على جملة الاسم سابقا في قوله: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين إلى آخره. فقوله والفعل يعرف، هذه الجملة معطوفة على الجملة السابقة، إن قلنا الواو حرف عطف عطف جملة على جملة، جملة كبرى على جملة كبرى. والفعل يعرف بقد، بقد جر ومجرور، بحرف جر وقد مجرور، محكي قصد لفظه. دائما نقول أننا إذا نسبنا لأداة من الأدوات حكما جعلناها اسما، سواء كانت في أصلها فعلا أو حرفا أو غير ذلك. وقد في أصله حرف لكنه الآن قصد لفظه، لذا دخل عليه حرف الجر. إذن قد مجرور محكي قصد لفظه. والسين الواو حرف عطف، والسين معطوف على قد، والمعطوف على المجرور مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. والسين وسوف الواو حرف عطف، وسوف معطوف أيضا على ما قبله على قد، محكي قصد لفظه. والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، وتاء الواو حرف عطف، وتاء معطوف على قد، إن المعطوفات إذا تكررت أرجح أن تعطف على المعطوف الأول وهو قد هنا. إذن فالسين وسوف وتاء هذه كلها معطوفات على الأول وهو قد. تاء معطوف على المجرور، والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. التاء مضاف والتأنيث مضاف إليه ما قبله، وتاء التأنيث. الساكنة، الساكنة نعت للتاء، نعت للتاء، والنعت تابع للمنعوت في جره، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. أي نعم. قال: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. ثم قال: والحرف. ذكر المصنف رحمه الله من علامات الاسم، من علامات الفعل عفوا، أربعة: الأولى قد، والثانية السين، والثالثة سوف، والرابعة تاء التأنيث. هذه أربعة ذكرها المصنف إجمالا، ذكرها إجمالا دون تفصيل. لم يبين لنا المصنف ابن أجروم هذه العلامات، هل هي علامات مشتركة بين الأفعال الثلاث أم هي خاصة بنوع ما، لم يفصل في ذلك. لكن الإمام الأزهري هو الذي فصل، فقسمها إلى ثلاثة أقسام. هذه العلامات الأربعة التي ذكرها ابن أجروم الإمام الأزهري قسمها إلى ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الماضي والمضارع، قسم مشترك بين الماضي والمضارع، بمعنى أنه يدخل على الماضي ويدخل على المضارع وهو قد كما سنرى. القسم الثاني مختص بالمضارع، القسم الثاني مختص بماذا؟ بالمضارع، وهو السين وسوف كما سنرى. القسم الثالث مختص بالماضي وهو تاء التأنيث الساكنة. إذن فهذه ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الماضي والمضارع، وقسم مختص بالمضارع، وقسم مختص بالماضي. وعليه فابن أجرون لم يذكر علامة للأمر، وإنما العلامات التي ذكرها كلها تتعلق بالماضي وبالمضارع. على كل حال نمشي مع كلامه ثم نرى علامة الأمر في الآخر. العلامة الأولى إذن هي قد، وقبل ذلك قيد الإمام الأزهري الفعل، قال: بكسر الفاء. والفعل بكسر الفاء، الفعل هكذا احترازا من الفعل بفتح الفاء، وذاك ومصدر الفعل المعدى. فعل هكذا ومصدر الفعل الثلاثي المتعدي. فهم فهما، ضرب ضربا، فضربا فهما على وزن فعل، هذا مصدر. وليس الحديث الآن عن المصدر، وإنما الحديث عن الفعل بكسر الفاء، بكسر الفاء. ولذا قيده الإمام الأزهري بهذا، قال: يعرف بقد الحرفية، يعرف بقد الحرفية، بمعنى أن قد نوعان: نوع تعد اسما، ونوع تعد حرفا. والحديث الآن عن قد الحرفية، فقد التي تكون علامة من علامة الفعل هي ماذا؟ هي قد الحرفية. أما الاسمية فلا، لأنها أصلا اسم. وقد الاسمية إما أن تكون اسما حقيقيا، وإما أن تكون اسم فعل بمعنى يكفي. قد الاسمية إما أن تكون اسم معناها حسب، وإما أن تكون اسم فعل بمعنى يكفي. مثال ذلك يعني تقول: قد زيد درهم، قد زيد درهم. قد هنا اسم نقول في الإعراب قد اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدا. قد مبني على السكون وبني واسم وبني لشبهه بالحرف في الوضع. إذن هو مبني على السكون زيد في محل رفع مبتدا. ولك أن تعربه فتقول قاد زيد درهم. قاد زيد درهم يكون قاد مبتدا مرفوع بالضم الظاهرة في آخره وحذف تنوينه للإضافة. قاد مضاف وزيد مضاف إليه ما قبله. درهم هو خبر المبتدا. إذن قاد زيد درهم أو قاد زيد درهم. كما تقول قدني درهم إذا جعلناها اسم فعل. قدني درهم أي يكفيني درهم. ويصح أن تحذف هذه النون نون الوقاية فتقول قدي درهم بإزالة نون الوقاية. على كل حال هذه اسمية ولا حديث لنا عليها في هذا إلا من باب معرفة الضد والنقيض. وأما الحديث الآن هو عن قد الحرفية إذ هي التي تكون علامة من علامات الفعل. ولذا قيدها الإمام الأزهري فقال قد بقد الحرفية بقد الحرفية. هذه قد كما قلنا تدخل على الماضي وتدخل على المضارع. تدخل على الماضي كقول الله تعالى قد أفلح المؤمنون، لقد رضي الله عن المؤمنين، قد خسر الذين قتلوا أولادهم، فدخلت على ماذا؟ على الماضي. وأيضا تدخل على المضارع، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا الآية. قد يعلم، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. إذن فتدخل على الماضي كما تدخل على المضارع ومعناها يختلف من الماضي إلى المضارع. فقد إن دخلت على الماضي كما قرر الإمام ابن حمدون في حاشيته، إن دخلت على الماضي فهي للتحقيق مطلقة. إن دخلت على الماضي فهي للتحقيق مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء كانت في كلام الله أو رسوله أو كلام غيرهما، كلام سائر الناس، فهي تدل على التحقيق. وإن دخلت على المضارع فأحيانا تدل على التقليل وأحيانا تدل على التكثير. فإن كانت في كلام الله ورسوله، إذا دخلت على المضارع في كلام الله ورسوله فهي تدل على التكثير، وإن دخلت على المضارع في غير كلام الله ورسوله فهي تدل على ماذا؟ على التقليل، على التقليل. نعم. وهناك من فصل وقال إن دخلت على الماضي فأحيانا تدل على التحقيق وأحيانا تدل على التقريب، وذلك بحسب الفعل. فإذا كان الفعل حصل ومضى فهي تدل على التحقيق، وإن كان الفعل لم يحصل بعد، لم يحصل بعد لكن قرب وقته، فهي تدل على التقريب. كقول المقيم وهو يقيم الصلاة قد قامت الصلاة، فلا شك أن الصلاة لم تقم بعد لكن قرب وقتها، فقد هنا تدل على ماذا؟ على التقريب. كذلك إذا قلت والشمس على غروب، لم تغرب بعد لكنها على غروب، فتقول قد غربت الشمس، فقد هنا على ماذا تدل؟ تدل على التقريب، أي وقت الغروب قد قرب. لكن إذا قلت الجملة، إذا قلت هذا الكلام والشمس قد غربت وتحقق غروبها، تكون حينها تدل على ماذا؟ تدل على التحقيق. أيوة نعم. بل ذكر بعض العلماء لقد معان كثيرة أوصلها إلى 6، لكن أهم معانيها هي هذه، إما أن تدل على التحقيق أو تدل على التقليل. أيوة نعم. قال والفعل يعرف بقد، ثم قال والسين يعرف بقد والسين، إذن العلامة الثانية هي السين، والعلامة الثالثة هي سوف، فهذان العلامتان معا هما من علامات الفعل، ويختصان بالفعل المضارع، هاتان العلامتان يختصان بالمضارع ولا يدخلان على غيره. تقول كما قال الله تعالى سيقول السفهاء من الناس، سيقول، فدخلت السين على يقول، ويقول الله تعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فدخلت سوف على يأتي، وهكذا سنوتيهم أجورهم، سوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إذن فالسين وسوف علامتان من علامات الفعل، ويختصان كما قلنا بالفعل المضارع، ثم هما يدلان على التنفيس، والتنفيس هو التوسيع، التنفيس هو ماذا؟ التوسيع. ومعنى التوسيع هو أن الفعل قبل دخول علامة من هذين العلامتين كان يدل على الحال، كان يدل على الحال، ونحن نعلم علمنا سابقا أن المضارع يدل على الحال أو المستقبل. طيب إذن هو يدل على الحال من الأزمنة التي يدل عليها الحال، والحال هو أضيق زمان، أقصر زمان هو الحال، فالماضي طويل والمستقبل طويل، لكن أقصر زمان هو زمان الحال، بمجرد ما يدخل الإنسان فيه إلا ويرجع للماضي، فإذا لم يأتي بعد كان مستقبلا، وإذا وصل بمجرد ما يصل ينقلب للماضي. قبل قليل كان الدرس لم يبدأ بعد، كانت بداية الدرس في المستقبل، لكن بمجرد ما حصلت البداية انقلبت، أصبحت الآن بداية الدرس أصبحت ماضية، فنقول بدأنا الدرس، بدأنا الدرس، فأصبحت بداية الدرس أصبحت ماضية. إذن قالوا أقصر زمان هو ماذا؟ زمن الحال. طيب فإذا أردنا أن نوسع الفعل، إذا أردنا أن نوسعه ندخل عليه حرف من هذين الحرفين، إما السين أو سوف، وبدخول هذا الحرف أو بدخول هذه العلامة يتنفس الفعل ويتوسع ويخرج من الزمان القصير إلى ماذا؟ إلى المستقبل الطويل، من الحال الذي يعد أقصر زمان إلى المستقبل الذي هو زمن طويل. هذا معنى التنفيس أي التوسيع. ثم اختلف العلماء هل معناهما واحد أم يختلفان، فالبصريون قالوا إن معناهما يختلف، البصريون عموما قالوا إن معناهما يختلف، فالتنفيس الذي تدل عليه السين ليس هو التنفيس الذي تدل عليه سوف في الموضوع، قالوا فالتنفيس في السين أقصر والتنفيس في سوف أطول، وهذا يتماشى مع القاعدة التي تقول زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لكن القاعدة ليست عامة وإنما هي أغلبية فقط، ففي الكثير من الأحيان لا تدل زيادة في المبنى على الزيادة في المعنى في الكثير من الأحيان. على كل حال فالذي قرر هذا وقالوا إن التنفيس في السين أقصر منه في سوف، قولهم هذا يتماشى مع القاعدة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، بمعنى أن السين فيها حرف واحد وسوف فيها ثلاثة أحرف، ولا شك هذه الزيادة في المبنى يعني في الصيغة، هذه زيادة فيها ثلاثة أحرف، فيكون معناها أزيد وأوسع من السين، مفهوم الموضوع؟ فإذا قلت سنفعل كذا وكذا دلت السين على ماذا؟ على التنفيس والتوسيع، لكنه قصير، هذا الاستقبال قصير. لكن إذا قلنا سوف نفعل كذا وكذا كان التنفيس طويل، هكذا قال البصريون وصرح بهذا الكثير. وقال الكوفيون إن معناهما واحد، فالتنفيس الموجود في السين هو الموجود في سوف، والتنفيس الذي تدل عليه سوف هو الذي تدل عليه السين، فلا فرق ولا خلاف بينهما. واستدل ابن مالك على هذا، الإمام ابن مالك وكأنه يرجح مذهب الكوفيين رغم أنه بصري، احتج لهذا بقوله إنهما أي السين وسوف يتعاقبان على المعنى الواحد في الوقت الواحد. إنهما أي السين وسوف يتعاقبان على المعنى الواحد في الوقت الواحد، ويستشهد على هذا بقوله تعالى وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، متى؟ في الآخرة. هذا الآية تتحدث عن هذا، أي في المستقبل، في هذا المستقبل وهو يوم القيامة، الله عز وجل يؤتي المؤمنين ويعطي المؤمنين أجرا عظيما. ففي هذا المقام وفي هذا الوقت جاء التعبير أيضا بالسين، يقول الله تعالى أولئك سنؤتيهم أجورهم، أولئك سنؤتيهم أجورهم. إذا نفس المقام نفس الوقت جاء التعبير عنه بالسين وجاء التعبير عنه بسوف، وهذا يرجح ماذا؟ أنهما بمعنى واحد، أن التنفيس الذي يؤخذ من السين هو الذي يؤخذ من سوف. إذن في المسألة خلاف بين البصريين والكوفيين، والإمام ابن مالك يرجح مذهب الكوفيين ويستشهد بما سمعنا. ثم أيضا وقع خلاف بين العلماء، هل السين حرف مستقل وحده لا علاقة له بسوف فقط تشابه في المعنى، أم هي مقتطعة منها؟ مفهوم الموضوع؟ بعضهم يقول إن السين مقتطعة من سوف، الأصل هي سوف، أصل هذه العلامة أو هذا الحرف هو سوف، هذا الأصل سوف، لكن العرب أحيانا يستعملون سوف برمتها فيقولون سوف نفعل كذا وكذا، وأحيانا يكتفون بالسين يقتطعون منها السين ولا يذكرون الواو والفاء، مفهوم الموضوع؟ هذا قول عند العلماء أن السين مقتطعة من ماذا؟ من سوف، إذن سوف هي الأصل، لكن الراجح لا، أن السين حرف مستقل، أن السين حرف مستقل وسوف حرف آخر مستقل، مفهوم الموضوع؟ أي نعم. ثم سوف مبني لأنه حرف والحروف كلها مبنية، وبنيت على الفتح لتعذر السكون، سوف نقول سوف حرف مبني على الفتح، سوف فتح الفاء. طيب هنا أتي إشكال، لماذا بنيت سوف على الفتح ولن تبنى على ماذا؟ على السكون، مع أن الأصل في المبني هو ماذا؟ السكون، والأصل في المبني أن يسكن. قالوا لتعذر السكون، لأننا إن بنيناها على السكون سيجتمع أمامنا ساكنان، الواو ساكن، وإن بنينا آخرة على الفتح سيجتمع ساكنان. لذا السكون متعذر، فبنيناها على الحركة واخترنا الفتحة لخفتها. طيب، ثم قال المصنف يعرف بقد والسين وسوف. لاحظ كيف عبر عن السين بالاسم، عبر عن السين بماذا؟ بالاسم. وعبر عن سوف بماذا؟ باللفظ، بالمسمى. وهذا يتماشى مع القاعدة التي قررناها سابقا، إن الحرف إذا كان موضوعا على حرف واحد سميناه بماذا؟ باسمه. فنقول السين كما نقول الباء كما نقول الكاف وهكذا. لكنه إذا كان موضوعا على حرفين أو أكثر كهذا، كسوف موضوع على ثلاثة أحرف، سميناها بماذا؟ سميناها بلفظها، أي بمسماها. فلا نقول السين والواو والفاء. المصنف قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف، ولم يقل والسين والسين والواو والفاء. فهمنا؟ إذن ما مشيا مع هذه القاعدة. قال يعرف بقد والسين وسوف. العلامة الرابعة والأخيرة من العلامات التي ذكرها المصنف تاء التأنيث الساكنة. تاء التأنيث الساكنة أصالة لا بد من زيادة من مراعاة هذا القيد، وهي ساكنة بأصلها. أولا، تاء التأنيث نوعان، تاء التأنيث نوعان، تاء ساكنة وتاء متحركة. حديثنا الآن والتاء التي تعد من علامات الفعل هي ماذا؟ هي الساكنة وليست المتحركة. أما المتحركة ينظر فيها أو ينظر في حركتها، فإذا كانت محركة بحركة الإعراب فتوجد، فهي خاصة بالاسم. مفهوم الموضوع؟ تاء التأنيث المتحركة إذا كانت حركتها حركة إعراب فهي خاصة بالاسم، وذلك كقولك فاطمة، خديجة، مكة. مفهوم؟ فهي هذه التاء حركتها حركة إعراب فهي خاصة بالاسم. طيب، التاء تاء التأنيث المتحركة إذا كانت حركتها حركة بناء فتوجد في الاسم وتوجد في الحرف وتوجد في الفعل على قول بعضهم. مثالها في الاسم إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة، قوة هذه التاء تاء التأنيث ولا شك أنها محركة، وحركتها حركة ماذا؟ حركتها حركة بناء، لا نافية للجنس، قوة اسمها مبني معها على الفتح، مبني معها على الفتح في محل نصب. مفهوم هذا؟ إذن فالحركة حركة بناء وهي موجودة في الاسم، وأيضا توجد في الحرف، كما إذا التحقت هذه التاء بثم أو برب أو بلا، لات ثمة ربة، فهذه التاء تاء التأنيث، تاء التأنيث تدل على ماذا؟ على تأنيث اللفظ فقط، تدل على تأنيث اللفظ فقط. أما تاء التأنيث الساكنة التي يخص بالفعل فتدل على ماذا؟ على تأنيث ما أسند إليه الفعل كما سنرى. إذن على كل حال هذه التاء تاء التأنيث المحركة بحركة البناء توجد أيضا مع الحرف، وتوجد على قول بعضهم، وإن كان المحشي رد هذا القول، توجد مع الفعل كقولك هند تفعل كذا وكذا، هند تفعل تفعل هي أي هند. هذه التاء قالوا هي تاء التأنيث تدل على المؤنث الغائبة، وعليه فتاء التأنيث المتحركة بحركة البناء توجد في الاسم وتوجد زر في الحرف وتوجد في الفعل. إذن هي مشتركة بين الثلاث. ما دام أنها مشتركة بين الثلاث، هل يصح أن نجعلها علامة من علامة الفعل؟ هل يصح أم لا يصح؟ لا، لا يصح. فالذي يكون علامة هو الذي يكون خاص، فلا يجعل علامة من علامة الفعل إلا ما كان خاصا به، وهذه التاء المتحركة ليست خاصا به، فهي توجد في الاسم وتوجد في الحرف وتوجد كما قلنا في على قول بعضهم يعني في الفعل. وإن كان المحشي قلنا رجح أن التاء هذه التاء الذي في الفعل اصطلحوا عليها بأنها حرف المضارعة وليس التاء التأنيث. على كل حال، إذن حديثنا الآن عن تاء التأنيث الساكنة، وهذا موجود بكثرة. تقول هند فعلت، جاءت، أو حضرت، أو خرجت، أتت به قومها تحمله، أتت. إذن فهذه التاء تسمى به ماذا؟ بتاء التأنيث الساكنة، تدل على ماذا؟ لماذا سميت أولا تاء التأنيث؟ الجواب لأنها تدل على تأنيث ما أسند إليه الفعل سواء كان فاعلا أو نائبا. تدل على ماذا؟ على أن ما أسند إليه الفعل مؤنث. فإذا قلت مثلا قالت امرأة، قالت امرأة، إذن هذه التاء التأنيث دلت على أن الفعل وهو قال أسند إلى ماذا؟ إلى المؤنث، إلى فاعل مؤنث وهو امرأة. جاءت هند، فهذه التاء تاء التأنيث الساكنة دلت على أن الفعل وهو جاء أسند إلى ماذا؟ إلى فاعل مؤنث، إلى فاعل مؤنث. كذلك إذا كان ما أسند إلى الفعل إذا كان نائبا، إذا قلت قرئت الصحيفة، قرئت الصحيفة، أكلت التفاحة، فالتاء ماذا؟ تاء التأنيث الساكنة دلت على أن النائب، نائب الفاعل الذي أسند إليه الفعل هو مؤنث، والأصل أكل فلان التفاحة، قرأ القارئ الصحيفة، حذف الفاعل لسبب من الأسباب وجئنا بالمفعول إليه وناب عنه فأنث الفعل له، فأنث الفعل له. إذن هذه التاء تدل على أن ما أسند إليه الفعل من نائب أو نائبه مؤنث. ثم هي ساكنة نظرا لأصلها، ولذا نقول تاء التأنيث الساكنة زد أصالة، احترازا من ماذا؟ احترازا مما إذا حركت لسبب من الأسباب. إذا كانت في أصلها ساكنة لكنها حركت لسبب من الأسباب، والأسباب التي تحرك من أجل هذه التاء سببان: أولا التخلص من التقاء الساكنين، التخلص من التقاء الساكنين كقوله تعالى قالت الأعراب، قالت الأعراب، الأصل هكذا قالت الأعراب، قالت الأعراب، تأنيث ساكنة وبعدها لام ساكنة وبينهما همزة وصل لا تعتبر فاصلة، لا يعتد بها في الفصل، مفهوم الموضوع. فالتقى ساكنان، فطبقنا القاعدة إن ساكنان التقى اكسر ما سبق، فكسرنا التاء وقلنا قالت الأعراب، قالت الأعراب. إذن هذه التاء هي الآن محركة، لكن حركتها ليست أصلية وإنما هي عارضة وطارئة من أجل التخلص التقاء الساكنين. إذن فهي ساكنة بأصلها. ومن هذا الباب أيضا قالت امرأة عمران, قالت امرأة عمران, الأصل قالت امرأة عمران, فكسرنا التاء للتخلص من التقاء الساكنين. وهذه التاء التي تكسر من أجل التقاء الساكنين أحيانا تفتح للمناسبة, كقوله تعالى قالتا أتينا طائعين, التقى ساكنان, التاء ساكنة وألف الاثنين ساكن, مفهوم الموضوع؟ التاء ساكنة وألف الاثنين ساكن. القاعدة تقول إن ساكنان التقى يزيد كسير ما سبق, فعندما أردنا أن نكسر السابق وهو التاء حصل مشكل, وهو أن الألف ساكنة والألف الساكنة لا تثبت يعني بعد الكسرة, لا تثبت ولا تسلم ماذا؟ بعد الكسرة. فحفاظا عليها لم نكسر الساكن السابق وإنما فتحناه مناسبة للياء, مفهوم الموضوع؟ فتحنا التاء مناسبة للألف, فقال الله تعالى قالتا أتينا طائعين, مفهوم الموضوع؟ إذن هذه أصلها أن تكون مكسورة على قاعدة التقاء الساكنين, تخلص من التقاء الساكنين, لكنها لم تكسر لأن الألف الساكنة بعدها بعد الكسرة لا تسلم, ففتحناها لتسلم الألف, فكانت الفتحة فتحة ماذا؟ مناسبة, مناسبة للألف. إذن من الأسباب التي تحرك تاء التأنيث من أجلها هي التخلص من التقاء الساكنين. السبب الثاني النقل, هذا الثاني لما هذا قال تأتينا طائعين هذا ليس سببا مستقلا, هذا التخلص من التقاء الساكنين, غاية ما هناك أن لم نكسرها على قاعدة التقاء الساكنين وإنما فتحناها من أجل ماذا؟ من أجل المناسبة ومن أجل سلامة الألف, أما هو سبب واحد. السبب الثاني هو النقل على قاعدة من يقرر النقل, وذلك كقوله تعالى قالت أمة, قالت أمة تاء التأنيث الساكنة, فعمدنا إلى حركة الهمزة, همزة القطع أمة أو, فأخذنا هذه الحركة وهي الضمة ونقلناها من الهمزة إلى ماذا؟ إلى التاء, وحذفت الهمزة يعني في اللفظ, قاعدة النقل معروفة عند ورش. إذن عمدنا إلى حركة الهمزة وهي الضمة ونقلناها إلى التاء, فقلنا قال تمة, قال تمة. إذن الآن تاء التأنيث الساكنة حركت أم لم تحرك؟ حركت بحركة ماذا؟ بحركة النقل, بحركة النقل. هذه الحركة أصلية أم عارضة وطارئة؟ عارضة, إذن لا يعتبر بها, ولذا نقول تاء التأنيث الساكنة زيد أصالة تاء التأنيث الساكنة يعني في بالأصل, أما إذا طرأ عليها التحريك سواء كانت الحركة حركة التخلص من التقاء الساكنين أو حركة النقل فلا يعتبر, لا يعتبر بها تاء التأنيث الساكنة. ثم بين الإمام المحشي كأنه اعتراض على المصنف, قال الصواب كان على المصنف أن يقول التاء, والفعل يعرف بقد والسين وسوف والتاء هكذا, ولم يقيدها بتاء التأنيث الساكنة, كان الأولى أن يقول والتاء. وهذا يفتح لنا بابا لذكر علامات لم يذكرها ابن أجرم, وهذا سنعود إليه في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. الآن خلاصة ما ذكره المصنف أنه ذكر أربع علامات كما قلنا, قد سين سوف تأنيث الساكنة. هذه العلامات ترجع وتنقسم إلى ثلاث أقسام: قسم مشترك بين الماضي والمضارع وهو قد، وقسم مختص بالمضارع وهو سين وسوف، وقسم مختص بالماضي وهو تأنيث الساكنة. طيب العسل، إذن وقفونا في الأسبوع في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى نتحدث عن باقي العلامات، ونتحدث عن علامة الأمر. لماذا لم يذكرها المصنف؟ هل لأنها صعبة على المبتدئ أم لأنه كوفي؟ وسنبين هذا في المستقبل إن شاء الله تعالى.